إلى مقبرة من المعلاج فلا بأس. وكذلك الفقير الناس يدينون بالفقير يدينون بالمعلاج يدينون أنها أفضل أرض المعلاج والبقية أفضل، وإنما يقدس الإنسان عمل، العمل هو اللي يقدس الإنسان لا المعلاج ولا البقية. أنت تدفن ميتك بأي مكان تستريح يستريح فيه الإنسان يجلس سنة ما حد يتعرضه أفضل من أن يدفن ثم بعد شهرين ثلاثة يرمى ما تدري بأي أرض الأمين. فيما جاء فيما صلى عليه جماعة من المسلمين قال رحمه الله تثنى بكر نبي شيبة قال تثنى عبيد الله قال أنبأنا شيبان للأعمش عن أبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من صلى عليه مجموعة من المسلمين غفر له. الرابط أنه أربعين وورد مئة وورد أنهم صفوف ثلاثة لو ما بلغوا المئة أو الأربعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له. إذا صلى على الإنسان مئة من المسلمين غفر له، يعني في المسجد. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى عبد الله بن عباس أنه قال هلك ابن لعبد الله بن عباس فقال لي يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ فقلت نعم. فقال ويهك كم تراهم؟ أربعين. قلت لا بل هم أكثر. قال فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثنا عبيد بن زياد قال حدثنا قريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مات له ابن فقال لمولاه قريب انظر قريب تجمع في المسجد الناس قال فخرج قال نعم أكثر من الأربعين قال أربعين قال أكثر من الأربعين قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه أربعون من المسلمين المؤمنين شفعهم الله فيه، لأنها شفاعة، صلاتنا على الميت شفاعة له عند الله تعالى وتقدس. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا دعاءنا شفاعة عند الله تعالى وتقدس. فإذا دعا بهذا الدعاء أربعون فما فوق لا شك إن الله تعالى وتقدس يشفعهم في هذا الميت إن شاء الله تعالى، حتى لو كان طفل ودعونا لوالديه ربما يكون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويغفر لوالديه. الشاهد أنه من حضره أربعون فما فوق ودعوا له وهم مؤمنون غفر له. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيره الشامي رضي الله عنه وكانت له صحبه قال كان اذا اوتي بجنازه فتقال لمن تبعها جزهم ثلاثه صفوف ثم صلى عليها فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا مرثد بن عبد الله غنوي قال عن مالك بن هبيرة قال وكانت له صحبة. مالك بن هبيرة يقول وكانت له صحبة يعني صحابي عند الرسول. فقال ابن هبيرة انه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان ابن هبيرة كان اذا مات الميت صفا لوراءه ثلاثة صفوف يعني ويعدو هذا الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت الا اوجب. ثم ينسب فعله هذا الى الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال ما صف على ميت ثلاثة صفوف وصلوا عليه وشفعوا فيه إلا وجبت له الشفاعة يعني شفاعتهم قبلت الثلاثة الصفوف يعني حتى ولو كان قليل لو كانوا قليل يمكن مثلا تسعة أنفار كل ثلاثة أنفار تجعلهم صف ولو تسعة تجعل كل ثلاثة أنفار صف وإن كانوا أكثر كل أربعة صف وهكذا ولو ستة تجعل كل اثنين صف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صف ثلاث صفوف وقال وجبت الشفاعة لهم. باب اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحمد لله. جزاكم الله خيرا.